ولين ها ما المعبر؟ طيب أيهما أقرب للصحة، المعضل أو المنقطع؟ المنقطع أقرب للصحة. نعم. المنقطع المعضل لأن اثنين عبارة عن قطاع طبقتين فيكون أشد ضعف. أحسنت تمام صحيح. المعضل أقرب للصحة أبعد من الصحة، أبعد عن الصحة من المنقطع لأن ذاك طول واحد. طيب المنقطع في بعض أحواله هل يساوي المعضل أو لا؟ نعم صار مساويا للمعضل إذا انقطع الأول والثالث مثلا صار مساوي للمعضل لأنه سقط منه راويا. طيب لو أن شخصا روى عن شخص معاصر له ولكن لم يجتمع به هل يحكم الاتصال أو لا؟ أنا أسألك هل يحكم بالاتصال في هذه الصورة أو لا؟ لا يحكم الاتصال. على رأي من؟ على رأي من قال أنه يشترط السماع أو اللقي أو اللقي وعلى وعلى رأي من؟ على رأي من قال أنه لا يشترط السماع فإنه يكون متصل، يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح حسن. طيب رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها فماذا نسمي هذا العمل؟ تدليسا ها؟ نعم. ما هو الغرض؟ يكون الشيخ ضعيف لا لا ما هو ما هو اللي أذكرت الآن الألسنة ها صح هذا من أغراض تدليس الشيوخ أن يكون الشيخ ضعيفا فيكنيه أو يسميه بغيره ما اشتهر به ليظن أنه غيره. طيب يلا خالد النوع الثاني من التدليس ويسمى تدليس اسقاط اسم الشيخ يسمى تدليس الاسناد نعم مثاله فان يروي الاول عن الثاني عن الثالث فيذكر الاول عن الثالث ولم يذكر الثاني وش غرضه منها؟ غرض كثير منها كلام سياسيه او كونه ضعيف أو كون حتى لا ينظرون إليه الناس قال هذا روعة هذا تنزل يعني مرتبته مرتبته أمام الناس. نعم طيب عرف الشاعر أين من هو أرجح منه عادلا أو حفظا نعم كمل لا نعم صح طيب إذا قال حدثني فلان عن فلان

نعم. من ايش؟ ها؟ التمتع؟ التمتع اللي هو الحرام بالعمره اولا فيه معلوم، لكن اذا كان الانسان يريد ان ياتي بعمره بدون تمتع، بعمره مفرده وحده، لا، اذا عرفت انه بحج مفرد لا بد ان ياتي بعمره، فان اتيت بهما في سفر واحد فهو اما تمتع او قران. ولهذا اذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر. يعني افرض انا احرمت بالعمره في رمضان واتيت بالحج في ذي الحجه، صار كل واحد لها سفر. نعم. يقولون الراوي أدرى بما رواه، وأحيانا يقولون أنه يقدم الرواية الراوي على رأيه، ما كيف يفعل؟ فهو غير الأصل عدم الإدراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج لهذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو بالصحابة من يكون قال الرسول قالها، أو بأن يقول أحد الأئمة الحفاظ إنه مدرج، ولا فالأصل عدم الإدراج. من لا يؤخذ بالرواية لا بالرأي. نعم. إيش؟ ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم غيركم غير المرسلين. نعم سلامة. نعم. اي نعم يعتبر مرجوح اذا قلنا بظاهر الحديث المدبج وروايه الاقران كل قرين كل قرين عن الاخر. نعم. هل روايه الاول او الثاني المدبج وكله كله يعني يقول روايته عن مثلا اذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه ان الثاني ايضا رواه عنه. إيه؟ وفي رواية الزبد. نعم. وقال أحمد بن عبد. نعم. هذا ساق في آخر الحديث. لا في وسط. لكن أنا ما كلمت الحديث. يعني الحديث طويل. نعم. بالنسبة للأقران لو قلنا إذا كان مستوي يكون أقران أو أخذوا عن الشيخ. نعم. لو كان أخذوا عن الشيخ واحد وإستن ما بينهما أقران. يسمونها أقران. يسمونها أقران، مثل واحد له 50 سنة وواحد له 20 سنة اتفقوا في الأقران عن هذا الشيخ يكون هذا من رواية الأقران. إذن معناه صار يختلف الحديث فلا بد من التعيين. انت ايش ها خطا ها واضح متفق في اللفظ والخط. مثلا ياتي شيء سياتينا ان شاء الله في الدرس القادم انه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ. هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المختلف والمختلف. نعم. كل هذه الصلاحات ما يعني شيء واضح. نعم. اي قد يكون له علاقه بالتقويه، يكون اقوى اذا جاء من طريق اخر إذا جاء من طريق آخر. أي نعم. نعم. ما أخذ بعلم الحديث، يعني المسألة فيها خلاف. فيها خلاف، وقد يكون أن المدرج هذا مخالف للحديث أفضل كل هذا يكون موافقا له. إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابي حجة على رأي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم نعم ما هذا كل حال هذا أصل الوضوء وإلى أقام النار الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل. نعم مثل بمثال الإدراج في آخره من أين الإدراج؟ طيب في وسطه إدراج في وسطه يا سامي في كيفية الوحي في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث التعب. طيب هذا في الوسط في الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قال رسول الله قال أسقط الوضوء ويل العقلنا تزيد. طيب هات نعم هذا مهم مهم بالراجح لا مهم بالراجح. نعم نعم أسفل الوضوء. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة الدرج في آخر الزواج في آخره. طيب مثل لي بمثال من مدرج يا ذكي أنت يا خالد تجعل المثل بينك وبينك ها تروي عن الحديث يسمى مدرج يعني مثل هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند رويته أنت بسند ثم حدثك به وحدثته أنت بسنده هذا يسمى إيش؟ لماذا يسمى مدبج ترى خالد جاوب علشان متدبجه إياه. نعم لأن كل قرين يزول عن قرين سواء السن إيه لا قصدي لماذا يسمى مدبج نعم يعني جانب يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يحدث ليش يحدث يعني المناسبة عند أهل الصلاح يعني إلى ذلك لكن لا مشاهد للصلاح. يلا يا ناصر إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقرب ولا اسمه مدبج لماذا؟ تمام. طيب الظاهر ان نقف على هذا بقي متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد اخذنا ايه المؤثر هو المؤثر والمختلف هو على كل حال الله اعلم باقي فيها درسين البيقونية ها الله انا ما اعرف

لكن النطق مختلف. طيب عباس يسمى به رجلان، متفق ومختلف، تمام. طيب عباس وعياش مسمى به، لا يسمى مختلف ومختلف، لكن مسمى به كم نفر؟ اثنان. إذن اختلاف العين ثابت في المتفق والمختلف، والمؤتلف والمختلف، لكن اللفظ بالاسم يختلف. المتفق والمختلف اللفظ واحد، والمؤتلف والمختلف اللفظ مختلف، تمام. واضح خالد؟ طيب اذا ما هي الفائده من معرفه هذا القسم من اقسام الحديث؟ الفائده لئلا يشتبه الاشخاص، لئلا يشتبه الاشخاص. فمثلا اذا كان عندنا عشره كلهم يسمون عباسا، لابد ان نعرف من عباس، لانه قد يكون احدهم ضعيفا اما لسوء حفظه واما لنقص في عدالته او لغير ذلك، فلا بد ان نعرف من عباس هذا، هل هو فلان او فلان، لاجل ان نعرف هل هو صحيح، هل هو مقبول الروايه او غير مقبول الروايه. وهذا الفن او هذا الباب الف فيه كثير من العلماء، وعلى راسهم ابن حجر رحمه الله، والف في هذا مجلدات، منها كتاب التحرير المشتبه، فانه كتب اسماء كثيره، اربعه مجلدات كلها يبين فيها هذا الباب، المؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف. فاذا قال قائل باي طريق نعرف او باي طريق نميز هذا من هذا، المؤتلف والمختلف او المتفق والمختلف، نقول اما المؤتلف والمختلف فتمييزه بسيط، لانه مختلف في النطق اليس كذلك، ولا يكون فيه اشتباه في الواقع الا اذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الاعجام. وش معنى الاعجام؟ النقط. فهنا مثلا عند المتقدمين عباس وعياش واحدة لأنها لا تشكل ولا تنقر، أما في المتأخرين فإن هذا الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات، عباس يكون عين باء ونقطة، عياش عين وياء مثنات والشين معجمة، يعني واضح. لكن فيما سبق يبقى فيه إشكال. أما المتفق والمفترق فهو إيش؟ فهو صعب حتى في ذا المتأخرين. لماذا؟ لأنه لا، لأن لفظ واحد، فنحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص، أي العباسين إذا كان اسم عباس وعباس، أي السلامين إذا كان سلام وسلام، أي السلامين إذا كان سلام وسلام، لا بد أن نعرف. فصار فائدة معرفة هذا الباب إيش؟ تعيين الراوي لنحكم عليه بقبول روايته أو برد روايته. المرجع في ذلك قلت لكم إلى الكتب المؤلفة في هذا، وقد تعب عليها العلماء رحمهم الله وبينوها بيانا تاما. كذلك أيضا مما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخ من روى عنه، فمثلا عباس ابن فلان يروي عن الشيخ الفلاني، فإذا جاء عباس مبهما عرفنا أنه تلميذ هذا الرجل إذا حدث عنه. وكذلك معرفة التلميذ بأن يقال مثلا قرأ عليه فلان، إذا قيل قرأ عليه فلان وهو عباس الذي في زمن هذا القارئ عرفنا منه. فالمهم أن تعيين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب تهذيب